أنا دامي كلامي سلامي ودوا لحسين ماكو ناصر كابر ناطر ريشات اثنين حاوطوني ولوني خذوني مقيد لي ماكو ناصر كبر ناطر اثنين حاوطوني ولوني خذوني قيد اسمع مني انا دامي كلامي سلامي ودوا لحسين ماكو ناصر كابر ناطر ريشات اثنين حاوطوني ولوني خذوني قيد لي دين حاوطوني ولوني خذوني قيد لي اصيح وتكبر الحيرة غريب وشحتي الغيرة كلام بعين تفسيرة بعين تفسير يفزعكم حجي عيوني هليلي يحقو يقللكم يفزعكم حجي عيوني هليلي يحقو يقللكم هليلي الغربة الله لا يضوك ألي من مرورتي الغربة الله لا يضوك يا غروبتي وقفتي نظرتي متروسة شلون نادى صوتي تجوتي يا خوتي لا تتعطلون بهذا حالي سؤالي خيالي حسنتم وين أنا دامي كلامي سلامي ودوا لحسين ماكو ناصر كابر ناطر ريحة اثنين عوضوني ولوني خذوني هي اثنين أنا دامي كلامي سلامي ودوا لحسين ماكو ناصر كابر ناطر ريحة اثنين عوضوني ولوني خذوني هي اثنين كل هلي خذيلهم يريح وبالخبر قيلهم سلام الكل هلي خذيلهم يريح وبالخبر قيلهم وحيد تاني فزعتهم تاني فزعتهم عيوني على عين درب هالبت أشوف خيولهم تجبل عيوني على عين درب هالبت أشوف خيولهم تجبل وصيحا حي ابو فاضل اصيح حي ابو فاضل يا بن عمي الهضم يكتب يا بن عمي الهضم يكتب لو شفيتهم اشمهم اقلهم انا الغدرة يا اهلي صعبة اطلبة اشربة الما يمنعه وانا ذابل احاول اقاتل ما عندي معين انا دامي كلامي فزعوا حسين. القصيدة لخادمكم حبيبي حسين. الحق ترى فزعوا علي كلهم يلتموا واقول شلون لو وصلوا شلون لو وصلوا. انا منك الكتير دمي انا منك الكتير دمي يصوب والعازة وازتني وقلبي كل يوم حسين خاف يريد شي مني. أنا من كل كتير دمي يصوب والعايزة وازتني وقلبي كل يوم حسين خايف راد شي مني. قلبي يما ألزم أكلمه ويقل لي طيح يبقى وحدة يوزد يسنده محد ويصيح يا ابو ضعني تخلني حني دم الجفين عن دامي كلامي سلامي. عيونهم ذبحك شفيت بعيونهم ذبحك شفوف تشتفي بصبحك صحيت يا خويا يا جرحك يا خويا يا جرحك. أنا بعيونهم يا حسين أنا بعيونهم يا حسين شفيت طافك ولوعات شفيت طافك ولوعات. أخي قليت يا وصف أخي قليت يا وصف الدم حن شيبات الدم حن شيبات. كل شي شفته حسبته عرفته بحسين يصير شهقة شهقة تسحقة خنقة الخيل من دغير والمصيبة عجيبة غريبة صير نساوي. أنا دامي كلامي سلامي ودوني حسين ما بناصر أكبر ناطر ريشات اثنين عاوضوني ولوني ولوني قيّة الدين. أنا دامي كلامي سلامي ودوني حسين الله الله الله ما بناصر تربات مجالس وترفعون الراس ريشات اثنين. جدكم بقيت تجري مدامعكم إلي بني بضعينتكم بني بضعينتكم طيت وصاف والطاعة قلت إلها إذا وصلت دليها على قبري ترى مني السفر تعبت حطيت وصاف والطاعة قلت لها إذا وصلت دليها على قبري ترى مني السفر تعب من تجيني حنيني ونيني على بنيتي زود يا هضيمة يتيمة حريمة الوالد مريود قلها نحري يا عمري بشري تريد تلعبين عانى دولي كلامي سلامي يلا يا عانى دولي كلامي لا تتعب لا تتعب ودولي حسين ماكو ناصر اكابر ناظر ريشات اثنين حاوطوني ولوني ولوني جيتني جيت عانى دولي كلامي سلامي هلا هلا ودولي حسين ماكو ناصر اكابر ناظر ريشات اثنين حاوطوني مسلم وصال علم زليم فقع ملتم الهوى العباس ما شم الهلا مسلم وصال علم زليم فقع ملتم الهوى عباس ما شم لا والله ما شم ظل يحوم ابو فاضل ظل يحوم ابو فاضل مين زعله يسيد شفه ظل يحوم ابو فاضل ومين زعله يسيد شفه مسلم ينولي وانا اشم الهوى يا وس ظلي حوم ابو فاضل ومين زعله يسيد شف مسلمين ولي وانا اشم الهوى يا وز ياهو شاله بشاله سؤاله كان العباس الهضمني فقدني دينه ياهو شاله بشاله سؤاله كان العباس الهضمني فقدني ندبني باخر انفاس والله كلفه يا وسفه يجدفه بيد الموزين عنده